نعم يا شيخ. كيف؟ اي ما الله ابليس دخل الجنه. اقول ابليس يشاركنا في طعامنا وشرابنا. وحتى الكتب هذه من البليه من الابتلاء. يجوز ابعاده اذا قدرنا, يجوز ابعاده وعدم. على كل لو اجمع المسلم ولو اجمع اجماع فكري لابد تتسرب, ويدسونها المبتدعه ويدسونها على الباطل ويهتبلون غفله الغافلين من المسلمين ويلقون في انفسهم شو. ابليس كم يلقي في يعني ذهن الغافل من الشبه. نعم هذولا إبليسية, هذا لا بد منه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. الله المستعان الرفاعي. أي الله أعلم ما ذكروا ذلك, ما ذكر. ماتت النبي يصلها من أجل أنها أرضعته. أي نعم. وبعد هجرته بلغه أنها ماتت في مكة. أي نعم. أين؟ نعم. ها؟ عطاء غير مقطوع, مجذود مقطوع. نعم نعم. اللهم صل. صحيح صحيح صحيح. لا يجوز نعم تأخير البيان عن وقت الحاجة, فلو كان خيرا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مما يحتاج إليه. نعم صحيح صحيح. يمكن يأتي يوم الاثنين, يمكن يأتي يوم الثلاثاء. صحيح كلامك صحيح, ما هم مخصوص بيوم الاثنين. ثم يوم الاثنين توفي فيه صلى الله عليه وسلم, فهل نحتفل بوفاته أو نحتفل بمولده؟ أي نعم. اللهم صل وسلم. مع أن النبي لم يفعل هذا, لم يشرع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. نعم شاء مرحبا. الله يسلمك. الله يحييك. حبك الله. آمين. اللهم صل على محمد وآتك على الطاعة وإياك. الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. في سورة كثرت علي الأسئلة. سؤال سؤال سؤال سؤال. حينها اللهم صل. لا لا الأمر دائم, الأمر يعني في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فعند قبره لا ترفع الأصوات عند قبره إجلالا له صلى الله عليه وسلم. أعجب الثاني. طيب إذا رأى الإنسان أن مجموعة من الناس يتبركون عند القبر وكانت من المصلحة أن يرفع صوت عنهم لينهرهم, لا يمكن أن ينهرهم بدون رفع صوت. يعني إذا رفع الصوت رفعوا أصواتهم وحصل اللغط, فيمكن أن ينهاهم ويمكن أن يبين لهم بالحكمة. نعم يا شيخ. ينهى ينهى, يعني ينبغي أن ينهى. من فعل هذا الأمر مخالف, وحرمته صلى الله عليه وسلم ميتا مثل حرمته حيا. اللهم صل وسلم. لا ترفع الأصوات عند قبره. وأما الدروس فهي إذا كانت دروس إبلاغ ميراثه عليه الصلاة والسلام فيرفع الصوت بقدر الحاجة, بقدر ما يسمع الناس اقتداء به صلى الله عليه وسلم. كان يرفع صوته بالموعظة بقدر ما يسمع منه الناس. يلزمه الاستغفار والتوبة إذا خالف السنة. نعم إذا لم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يحبط عمله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه أول ما أوحي إليه صدر سورة اقرأ خشي على نفسه, فأتى إلى بيته بيت خديجة وقال زملوني دثروني زملوني دثروني, وكان يخشى على نفسه عليه الصلاة والسلام أن يكون قد لابسه شيطان. قالت خديجة كلا, استدلت على أن مسلكه الشخصي المسلك الطيب لا يقارنه شيطان. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. ذكرت مسلكه الشخصي النظيف، ومن كان مسلكه هذا المسلك الشخصي مسلكا طيبا لا يقارنه الشيطان، فاستدلت على هذا بمسلكه الشخصي. ثم أرادت أيضا أن تزيد هذا وضوح، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل كان قد تنصر وقرأ في الكتاب في التوراة أو في الإنجيل، عرف جنس النبوة، فقالت اسمع من ابن أخيك، يعني لعله يميز هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من جنس ما نزل في التوراة وفي الإنجيل؟ فلما قص عليه قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا لأنصرنك فيها نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك، أو كما قال رضي الله عنه. فاستدل ورقة بن نوفل بجنس ما يأتيه أنه هو والنبوة سواء، النبوة نوعها واحد اللي نزل على موسى واللي نزل على عيسى واللي نزل على محمد واحد، ولهذا من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. أنت كذلك؟ نعم يا شيخ. وإليك. هو قد تنصر، أي نعم، لأن التوراة فيها حكم، فيها الشريعة، ومن يعني كان نصرانيا حقا فهو يؤمن بالتوراة ويؤمن بموسى أي نعم. وهذا الذي يعني ذكر عنه سواء قال، يعني إنما قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى وهو جبريل عليه السلام. أي نعم نعم، وهو جبريل يعني بالوحي. نعم. شلون؟ اي اي اي ورك اي ورك ورك هونت تعبت ولا ما دام ما عندك خبرة فمن الأساس ليش تشتغل؟ لا إن شاء الله ما هي بطيلة، ما دام قصدك إنك جاهل فيها يعني اتعظت وعظته. أي نعم، والجاهل لا ينبغي أن يأتي أمرا يجهله. أي نعم، ولا تكون طيرة إن شاء الله إن شاء الله إذا توكلت على الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الورثة إذا أراد واحد منهم شراء العقار يتنازل عن حصته من العقار حتى يشتري العقار؟ لا أبدا، يشتري العقار وتخصم حصته من نفس الثمن، ما يتنازل عن حصته، إنما يشتري العقار مثلا وحصته من العقار تحسم، ما يدفعها، تحسم من الثمن. امرأة كبيرة ومصابة بالخرف ولها ورث من ولدها مع أولاده يريدون أن يشتروا حقهم حقها، فهل لوكيلها أن يتمم ذلك أو لا بد لأخذ رأي الورثة؟ هي أصيبت بالخرف رفع عنها القلم ولا يحل مالها إلا بعد وفاتها، إذا توفيت أصبح مالها لغيرها فلا يتصرف في مالها إلا بعد الوفاة. ووكيلها هذا الوكيل الذي كان وكيلا لها يعني وكالة شرعية هو يسعى في مصلحتها، فهل في بيع عقارها أو بيع مالها مصلحة لها؟ توقف على نظر الوكيل باستشارة الشرع، والله أعلم. نعم يا أخو. نعم، اللهم صل وسلم. ما المقصود، ما المقصود بماذا؟ هي الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فنحن حين نصلي عليه ندعو له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. اللهم صل وسلم عليه، نعم ندعو له، نعم. أه؟ السلام، نعم السلام أيضا دعاء من السلامة، اللهم صل وسلم عليه، نعم. ما فيه أسئلة في شيء؟ بسم الله، اللهم صل وسلم على سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا. هذا ما ننتظر، لا يا شيخ، سيدي رحت أبحث عن كتاب ما رجعت.